جاسر في المستشفى. ايوه اسمح لي بقى عنده أبسس خراج. عندي خراج كبير. الخراج ده يا جماعه خلال 48 ساعه بقى قد كده. حاجه محترمه. حاجه محترمه صح. هنقول بس هنقول انت غلطت بعدين. هي سالتني سؤال، هو دلوقتي الخراج فتحوه ايمرجنسي صحيح، بس سكره 700 وقالوا انت ازاي عايش بسكر 700 صح؟ صح. بعد ما فتحوه قالوا لك تبات في المستشفى. صح؟ قالوا يبات يوم. لازم تبات يوم. هيدوك ايه؟ انسولين ويبتدوا يدوني عشان عايزين ينزلوا السكر. انسولينات وادويه السكر. سالته انه ياخد مضاد حيوي وادويه السكر، قال لي ولا ياخد اي حاجه، دي كلها موت. يطلع دلوقتي على مسؤوليته من المستشفى. ما خدش مضاد حيوي. ابدا. ما خدش انسولين. لا. الجرح مكان المشرط خف لوحده. صح ولا مش صح؟ بس ميه وملح. ميه وملح بس غسيل. بالظبط. على الجرح. بالظبط. مكان المشرط. يعني اللي هو بيكتب عليه حاجات. صح. قالوا لازم انتي بايوتك عشان وسكره يعني. وسكره 700. صح. ولمع ال 700. صح. يعني معنى كده ان اللي يخلع ضرس يزرع سنه يخش المستشفى وياخد غرز هيلم وسكره 1000 طبعا ومن غير مضاد حيوي طبعا، ما ياخدش حاجه تنزل السكر. اللي هينزل السكر مسؤول عن نفسه. لا هيلم ولا طبعا ولا جرحه هيفوق. يعني وطول ما جسمك عايز سكرك 1000 أيوه. انت مخليه 300 دايما مرهق. دايما بدور. ما انا كان عندي فوق الركبه انت 10 سم ما كنتش بحس بيه. انا قعدت على الحل ده يمكن حوالي 10 15 سنه من بعد ما مشيت على النظام. الوزن ايديك 10 سم. انا زي الفل. حتى الحته اللي فوق ركبتي دي بقت بحس بيها. رجليك كنت بتحس بيها بتنميل؟ طبعا. شكشكه؟ طبعا. ظهرك ورقبتك يا حبيبي؟ وجع ظهري. اطرافه واطرافي. قول على الكلمه دي هتضايقني، انا مش عايز اسمعها. ايه؟ لان مفيش تحليل بيطمن. فهم. سكري التراكمي 17 ولا 18، وقال لي انت لازم تاخد ادويه ولازم نغير الدواء ولازم طبعا ما تاخدش ادويه اصلا ولازم نغير الدواء. قلت له على فكره يا دكتور يمكن انا موضوع عشان انا بشرب سجاير. قال لي يبقى لازم نغير السجاير، لازم تبطل السجاير، هو ده السبب. يبقى انت اشتغلته. عشان ايه؟ انت بتحط له سبب عشان يلعب عليه، لان هو ما عندوش سبب. ده اللي وصلنا ليه الدكتور ضياء. انا كنت لسه بقول له الكلام ده النهارده. فاحنا بقينا نقدر نقدر نتكلم بقى مع الدكاتره. الدكاتره ما بقومش هم بالنسبه لنا، ربنا ما بقاش هو اهل الذكر اللي احنا ما نقدرش نتحاور معاه. لا، بنتحاور معاه وبنتكلم معاه وبنتناقش معاه وبنشتغل. ايوه احنا بقينا عارفين. اهم حاجه بنشتغلهم. ده اللي مضايقهم. بالظبط. ان بقى الشخص العادي. يعني دلوقتي بقيت سكر انت ولا بقيت سكر؟ ولو قلت 700 هتعمل ايه؟ هتزغرط. انا مبسوط. لان طول ما السكر عالي انا مبسوط. مخك هيتغذى. عضلاتك هتتغذى، شبكيتك اتحسنت. وعشان كده النقطه راحت اللي كانت سنة. النقطه اللي في عينيك راحت الشبكيه. العين كانت عاوزه محتاجه سكر، محتاجه اسيتون. بالظبط. العين والمخ هيتغذى على ايه؟ سكر اسيتون اتش دي ال ال دي ال، ده الغذاء بتاعي بلس الاكسجين. بالظبط. لكن انت بقى وطيت السكر على اللي انا عايزه، خليته بدل 700 300. مين اللي هيجوع؟ الخلايا. مين اللي هيعجز؟ الخلايا. شعرك يقع ويكتكت ويبقى وولي هير ويجي لك سرطان. ويجي لك في الاخر سرطان. الخلايا عجزت، محتاجه خليه جديده ما بتموتش. اطلع السرطان دلوقتي يحميك برضه. لكن هو طلع في حته مضايقاك، دي قصتك انت. انت اللي اضطريت نعمل قصتك تتحسن. هم فاهمونا العكس. انا كانوا دايما بيقولوا لي خلي بالك على نفسك لما كنت باخد الادويه والانسولين والمليونين حبه اللي انا باخدهم، انك انت لو اتعورت او حصل لك اي نزيف مش هتلحق. صح. غرغرينا. قلم سكري. انت قلم السكري ومؤهل الجلطات. انا مأهلك نفسيا انت هتموت اصلا. بتسلم يا اخويا. هو الحق ملوش ثمن يخرب بيت كده. الرجاله بتعرف من وقفتها، ولازم تضحي بحاجه عشان ربنا يشوفك بتضحي. ولا انت عايز تاخد دنيا واخره؟ ما بتحصلش. تبيع الدنيا، الدنيا تجري وراك. تبيع الدنيا تجري وراك الدنيا. من كانت الدنيا أكبر همه، من كانت الدنيا أكبر همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتبه الله له وهو عنده مذموما. ومن كانت الآخرة أكبر همه لملم الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا راغمة عن أنفها، بس على شرط يكره الدنيا صح، يكره الدنيا ويكفر بيها ويكفر بيها. واعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، حطام، وهتموت في ثانية وهتطلع له فرضاني يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم اللي يعرف سكة الحق ويمشي وراها ويرفع صوته بيها ويجاهر بيها، وكل واحد عرف دي العوض عن حق، هي رسالة مش نظام تغزاوي والكلام ده، رسالة. يعني ما شاء الله العلم اللي وصل له وال وال وال وال والكلام والأسئلة اللي احنا كنا بنسأل عنها ومش لاقيين لها إجابة. يعني ايه انسان يفضل مريض طول عمره؟ يعني ايه انسان يفضل ياخد دواء؟ يعني ايه مرض مزمن؟ ايه أسباب الأمراض؟ ليه بنمرض؟ كتير أسئلة، كتير أسئلة. ومهما منعنا حاجات من الأكل أو خدنا أدوية برضو الأمراض بتزيد وما بتقلش، يعني وما بنخفش بالشكل اللي هو اللي احنا بنكون أصحاء 100%. فأخدنا ساعتها اختيار ان احنا نمشي على النظام انا وياسر، والكلام ده من سنتين وشوية، سنتين ونص تقريبا، ولغاية دلوقتي ماشيين عليه وحياتنا اتغيرت. يعني ياسر هيحكي دلوقتي عن نفسه هو كان عنده ايه ووصل لايه، بس انا اتكلم عني. ياسر عنده هو انت الاول بعد ما عرفت وتابعت انت درستي يعني تبقي فاهمه طب جدا جدا، فاهمه يعني ايه جسد بشري ويعني ايه اجهزه واعضاء، والسهوله اللي كان الدكتور بيشرح بيها بندور عليها. ولا دكتور في العالم شرح اللي دكتور ضياء شرحه عن جسمنا من اول اللقمه ما تدخل بقك وهي ماشيه هنا هو توصل لتحت ازاي، بتوصل وايه بيتحرك، والدم ومكونات الدم ويعني ايه ضغط ويعني ايه ضغط البطن، كل حاجه بقينا عارفينها عن جسمنا. يعني هو ده اللي احنا المفروض كنا نعرفه اصلا. وده كان حقكم على اي حد يتكلم معاكم في مفهوم الطب، لان الطب فن علاج المرض طبعا. صح وهيبدا اما انت تفهمي جسمك، لكن هما تعاملوا معانا ان احنا بشر غيرهم بالظبط، وهم آلهة يعني هما سوبيريور ابر هاندد علينا. فبالتالي وكمان يا دكتور اللي هما بيقولوه ده كتاب منزل احنا لازم نسمعه. انا هنوصل معاك لحد ما اشتغلت الدكتور بتاعك واظبط بس لحد ما قلت له السكر عليه من السجاير فقال لك صح بطل سجاير بقى صح. احكي يا ياسر. مساء الخير يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين. انا راجل عندي 56 سنة، عندي السكر بقالي حوالي 23-24 سنة، بديناها بانسولين. انا كان وزني 125 كيلو باي ذا واي، بديناها على طول بانسولين 60 وحدة، وبعدين بقت معاها ادوية، بقى معايا كوليسترول وبقى معايا ضغط، وانا كنت ماشي مغيب، كنت لازم اخد الانسولين واقيس السكر الاقيه عالي وما اعرفش اصوم، وكانت حياتي مبهدله. لحد ما زي ما عزه كده قالت بدينا نشوف فيديوهات دكتور ضياء، ربنا يبارك له ويعزه يا رب ويزيده من علمه. ربنا يبارك بجد والله، ربنا يزيدك من علمك. انت بدات النظام قبل ما تكلمني؟ انا بديت النظام قبل ما تكلمني. وانا اخدت قرار انا وعزه، قلت لها انا من اليوم ده انا هبتدي النظام، انا هبطل الادويه. وده كان قرار طبعا بالنسبه لاي حد خطر، واحد بياخد انسولين وبياخد حبوب ووزنه 125 كيلو وعنده كوليسترول وعنده ضغط هاجيله، وعندي نقطه ما اعرفش بيسموها ايه كده في الشبكيه بيضه وحاجه نقط سكيميك ناقصها دم والدكتور قال لي هتكتر، وبزور دكاتره وحياتي عباره عن 12 حبايه. واخدت قرار واتكلت على الله انا مش هاخد ولا حبايه. انا يا جماعه دلوقتي بقى وزني 68-69 كيلو، بقى لي سنتين ونص ما باخدش ولا دواء، ما حطيتش اي دواء في بقي. انا بلخبط شويه بس وبتبهدل يعني، بس حاجه عند اللخبطه حصلت كل اللخبطه. عايز السيكونس من اول ما بدات تكلمي في التليفون والاونلاين بقى كونسلتيشن. لما لخبط لما انا لخبطت؟ لا مش اخراني، الاولاني. الاولاني. وايه يا عم انت جاي ناسي؟ احنا كلمنا مع الدكتور عشان نمشي على الـ على الـ على النظام، مشينا على النظام. انا لخبطت الدنيا، لخبطت الدنيا في سفره من سفرياتي، اول لما رجعت على الكويت تاني رحت عند الدكتور لقيت رجلي متورمه، رحت عند الساق كلها متورمه. الايه؟ الساق. الساق الساق الساق متورم. الرجل الرجل الرجل فيها حته فيها فخد وساق وقدم. الساق متورمه. الساق متورمه كله. فقالوا لك ايه؟ جلطه في الاورده العميقه دي في دي جلطتين ديب فينس ثرومبوز. ايوه صح بالظبط. وهكتبوا لك على ايه ساعتها؟ قالوا لي البس الشراب وخد الدواء اللي هو مسيل دواء السيوله. كلمت الدكتور هنا بقى كان اول اتصال، يعني مع اول ازمه، مش مع التعرف على النظام. لا لا مع الازمه اتصل. كلمت دفع فلوس بقى طبعا. صح. كلمت الدكتور قال لي ايه التحجيز ده؟ لا الرباط ولا الدواء سيوله. مش حاجه اسمها دواء سيوله. استنى، هم قالوا لك لو ما عملتش كده هيطلع من دي جلطات على الرئه. الجلطه هتبتدي تتحرك. تتحرك على الرئه. صح؟ بالظبط. وده اللي كانوا مخوفيني منه، ولازم اقعد ارفع رجلي ولازم اخد الدواء. الدكتور قال لي كده، كنا مع بعض على التليفون، قال لي سيبك من الكلام ده، اسبوعين وروح لهم وهيقول لك انك كانك ما عندكش جلطه. بس انا بقى المعنى الطبي بنا عملت ايه هناك؟ ايوه هيحصل ايه؟ ريزوليوشن خالص للجلطه. ايوه مش هيبقى في جلطه اصلا بالدوبلر. صح؟ بالظبط. بس على شرط لا تلبس شراب ولا تاخد دواء والنظام لكن ستريكت. امشي على النظام 100%، ما فيش اي لخبطه فيه. فعلا والله وقد كانت. رحت للدكتور بعد اسبوعين. بالظبط بعد اسبوعين عمل لي الاشعه دي، وانا ما اعرفش اسمها ايه، الدوبلر. وبيقول لي سبحان الله انت ما عندكش اي حاجه خالص خالص، كانها مش موجوده. تمام. حصل لي حاجه كمان، النقط اللي كانت موجوده في عينيا بعد ما مشيت على النظام حوالي بعديها يمكن بست شهور او اكتر، اقل يمكن اقل. عمل فحص قاع عين بقى. الحاجات دي مش حافظها ازاي اساميها يعني؟ لا عملت فحص قاع عين. صح. لا دي انا حافظها يا دكتور. حافظها دي؟ طبعا. مع دكتوري اللي انا اللي انا معاه بقالي حوالي 3 4 سنين. رحت له وقلت له عايز اعمل فحص قاع عين. ايوه شبكيه. الكلمه اللي قالها لي، واقسم بالله العظيم ان الكلمه دي طلعت من بقه، هو راجل معروف جدا في الكويت، قال لي حاجه واحده، قال لي دي حالات نادره اللي بتحصل فيها ان النقطه دي ما بتكونش موجوده في الشبكيه. اول مره كان قال لك هتكبر. قال لي هتكبر وهتزيد في العينين، ولازم نتابع كل 6 شهور. بالزبط. عشان اشوف مقاسها. وكنت بعمل قاع عين كل 6 شهور وراحت الحمد لله. وقال لي حاجه غريبه، قال لي انت نظرك بيقوى. والله دي بقت حاجه غريبه. انا بلبس نظاره للقرايه، بلبس نظاره للبعيد دلوقتي. انا دلوقتي بالظبط بالظبط بالظبط. انا البعيد دلوقتي ما بقتش اشوف، يعني ما بقتش البس نظاره عشان اشوف البعيد، بقت شويه شويه يعني بشيل النظاره. دلوقتي بقت اسوق من غير نظاره يا دكتور. ماشي دلوقتي حلو قوي، يعني نظاره قرايه بس. طب حلو. بعد بقى الحته دي خلاص مكالمتي خلصت. وعزه بعتت لي صور رجليك، وبقينا نتابع لحد ما بقوا الرجلين قد بعض. صح؟ كان عندي تورم في الرجل، لان السويلنج قل، التورم بتاع الصاق ده قل واحده واحده. صح؟ هي الجلطه راحت بالدوبلر، بس الورم لسه فاضل شويه. ايوه صح؟ صحيح. حلو قوي. بعد بقى ما بقى ريزوليوشن خالص، حصل بقى ايه؟ زول في النهايه. انت بقيت متابع النظام بالتزام. طبعا. وعزه قاعده بتراقبك. طبعا. حلو قوي. وبقينا اصحاب، وجيت لي مصر وسلمنا على بعض. ايوه ايوه ايوه. وجبت لي بارفان باين. أيوة ولا أيوة. ايه ها؟ الغلطه اللي انا عملتها يا جماعه. لا استنى بس. ما تقعدش تسبق عليا. رجعت انت تاني، لقيت عزه بعت لي مره ساعة واحده بالليل، الحقنا. ايوه. ياسر ماله؟ ياسر في المستشفى. ايوه. اسمها ايه بقى؟ عنده ابسس خراج. عندي خراج كبير. الخراج ده يا جماعه خلال 48 ساعه بقى قد كده. حاجة محترمة. حاجة محترمة، صح؟ هنقول مش هنقول انت غلطت بعدين، هي سألتني سؤال. هو دلوقتي الخراج فتحوه امرجنسي. صحيح. بس سكره 700. وقالوا انت ازاي عايش بسكر 700، صح؟ صح. بعد ما فتحوه قالوا لك تبات في المستشفى. صح؟ قالوا لي بات يوم. ويدوك لازم إيه؟ تبات يوم. هيدوك ايه؟ انسولين ويبتدوا يدوني. عشان عايزين ينزلوا السكر. انسولينات وادوية السكر. وقامت عزة بعت لي الليستة. ادوية قد كده. صورة البتاع دي عندي على الماسنجر لحد دلوقتي. سألتني سؤال واحد، ايه هو السؤال يا عزة؟ ممكن تقوليه؟ ايه هو السؤال؟ قلت له يا دكتور الحقنا نعمل ايه؟ عايزين يبيتوه في المستشفى والادوية دي كلها ياخدها عشان يديله انسولين ينزل السكر. قال لي حالا تاخدي جوزك وتروحي وعلى مسؤوليته يكتب على مسؤوليته ويطلع من الخروج حسب الطلب صح؟ صح يعني ما يخش مضاد حيوي اه كانوا عايزين يحطوا له مضاد حيوي ردي يا بنت ما تقولي وانا بلحقكم الكلام ما تقولي مش ده اللي كنت بتحكيه بالظبط سالته انه ياخد مضاد حيوي وادويه السكر قال لي ولا ياخد اي حاجه دي كلها موت يطلع دلوقتي على مسؤوليته من المستشفى ما خدش مضاد حيوي اه ابدا ما خدش انسولين لا الجرح مكان المشرط خف لوحده اه صح آه ولا مش صح بس ميه وملح ميه وملح بس غسيل بس على الجرح آه مكان المشرط يعني اللي هو بيتاخد عليه حاجات صح آه قالوا لازم انتي بايوتك عشان وسكره وسكره 700 صح آه ولمع ال 700 صح ولا مش صح البيكر غلطان فيه قول لنا بقى عشان هو مش هيقول لا لا لا انا اللي هقولها دي انا انا يا جماعه كنت مسافر بصراحه ودخلت مطعم حاجة بنت لذينة أكلت حوالي نص كيلو لحمة بأشكال مختلفة يعني بصل آه طبعا سلطات مارينيتد بكل بأشكال مختلفة بقى بكل حاجة آه بعديها بأسبوع على طول حصل لي اللي حصل عزة كلمتني وقلت لها كلمة واحدة قلت لها إيه عزة جوزي غلط في حاجة قالت لي آه لأنه رب الكعبة لو قالت لأ كنت راضي لا أقول الحقيقة على رقبتي كده أنا بقولك بنتي هو بقى مش يكبر ابن عاق ابن عاق ما كله إلا الابن العاق ده يا سلام ابن عاق والحمد لله ماشيين على النظام دلوقتي لا وحياتنا يا جدع اسمع يعني معنى كده ان اللي يخلع درس يزرع سنه يخش المستشفى وياخد غرز هيلم وسكره 1000 طبعا طبعا ومن غير مضاد حيوي طبعا ما ياخدش حاجه تنزل السكر اللي هينزل السكر مسؤول عن نفسه لا هيلم ولا طبعا ولا جرحه هيفوق وطول ما انا كنت باخد ادويه السكر انا سكري عالي في رمضان بصوم بس بس سكري بس بس, بس مش المطلوب يعني ايه جسمك عايز سكرك 1000 أيوة. انت مخليه 300 دايما مرهق آه. دايما بتدوخ آه انا لسه هقولهم دي دلوقتي طب قول آه انا كنت اول ما بشوف الرقم بتاع السكر ان هو وصل 500 ولا 600 انا كنت بضحك من غير حاجه اكتشفت الموضوع ده ليتلي ان انا طيب ما انا دلوقتي سكري عالي انا ما بتعبش يبقى الموضوع هو موضوع نفسي اللي هما بيقولوا لنا عليه طبعا انت سكرك عالي فانت لازم يعني تتعب. انت كنت بترجع زغلله عينك للسكر والدوخه آه. ورعشه ايديك آه. وسخونيه الاطراف والكلام اللي كان بيحصل لك والكلام ده والتشدجات للسكر آه. طب الحاله معلش انا اسف بقى الحاله الزوجيه والتنمير الحاله انا اموري بخير دلوقتي ورجليك اللي كانت بتحسش بيها وركبتي كان لا. عندي فوق الركبه حته حوالي مثلا 3 4 سنتي كده ما كنتش بحس بيهم دي 3 4 سنتي ايدك لا كده دي 3 4 سنتي قد ايه 10 يعني ايدك الكبيره اللي قد كده دي قول لي بقى دي ايه يعني قد ايه بتقول لي انت 10 سنتي ما كنتش بحس بيه انا قعدت على الحال ده يمكن حوالي 10 15 سنه من بعد ما مشيت على النظام الوزن ايديك 10 سنتي انا زي الفل حتى الحته اللي فوق ركبتي دي بقت بحس بيها رجليك كنت بتحس فيها بتنميل اه طبعا شكشكه اه طبعا ظهرك ورقبتك آه يا حبيبي وجع ظهري اطرافه واطرافي قول علي صوتك قول لي علي صوتك للناس الاطراف كانت اطراف ايديه ورجليه بتنمل جدا جدا اطراف ايديه ورجليه كانت على طول منمله وهو بياخد دواء السكر انت بقى استني قبل ما ننقل عليه انت نفسك حصل لك ايه؟ اه القولون انا عندي قولون لا صغرت كام سنه يا باشا ما تقوليش آه. قولي يا باشا الحقيقه يا باشا بقى بس يعني القولون كان مخلص عليه قولون وادويه ووصلوا معايا الادويه نفسيه ومهدئات وحاجات على اساس ان هو ملوش حل نفضل طول عمرنا بالقولون العصبي ده شعري اه بعد النظام شعري اتحسن ما بقاش في حاجه عندي السحب يعني ما فيش قولون عصبي شعري اتحسن بشره اتحسنت النوم اتحسن تصبغات طاقه احسن تصبغات في الرقبه وفي الوش كلها راحت راح. انت بقيتي احسن من بنتك دلوقتي آه عشان بنتك مش على النظام طبعا بس بنتين قول لهم بنتي عندها 17 سنه ومش عايز تمشي على النظام كله على مكرونه وبيتزا تحت عينيها على طول غامق و مرهقه ودوره الشهريه عندها الام طبعا قد كده ما بتروحش وبيبقى اليوم دوت يعني يوم نكد يعني انت اصغر منها النهارده اه واللياقه البدنيه احسن بكتير يعني انت حاسه ان ياسر حياته بقت احسن انا حياتي اتغيرت مش بقت احسن بجد والله انا يا جماعه بقت انسان مختلف يس انا بعت الصوره للدكتوره هينزلها. انا كنت من 125 كيلو ل 68 ولا 67. انا حياتي انا بقيت انسان مختلف، بقيت انسان مختلف خالص. بقى نومي اسهل، بقيت بحس بالبرد. انا ما كنتش قبل كده بحس بالبرد بالحجم اللي انا كنت فيه. بالظبط. حبات ساخنه دي. حياتي بقت مختلفه، بقيت انسان توتالي ديفرنت عن انا ما كنت من سنتين. لا هي كانت المجازفه الاصليه بصراحه ان انا بطل الادويه، ان تبطل الدواء. والمجازفه رقم اثنين انت تجري من المستشفى في الكويت. قلت لهم انا خارج حسب الطلب. ولا دواء ولا انتبيوتيك ولا انسولين، ربنا سترها عليا. كان بياخد 8 حبات دواء في اليوم، 8 حبات دواء كان بياخدهم كل يوم، واليوم اللي ينسى مثلا ياخد فيه حبايه اتعب، يتعب لانه ما خدش حاجه الدواء. نفسيه كده يتعب. انا ما خدش الدواء النهارده عشان كده انا مش قادر. وطبطي مش قادر، والسكر شكله عالي. بيجوع دلوقتي؟ لا مش الاكل. انا قاعد بحب الاكل اصلا. هو اصلا هو مش طب انا هقول لهم بقى الاكل الاكل الاكل يا باشا. انا قبل كده كنت باكل كل حاجه، كل حاجه موجوده كنت باكل، وكنت دايما جعان، كنت لازم افطر واتغدى واتعشى، وبين الوجبات انا كنت لازم اكل. وانا بحب السكريات وبحب الحاجات الحلوه، فكنت باكل حاجات حلوه. وانا عندي فرق بين السكريات والمعجنات اللي فيها سكريات، اللي هو الجاتوهات والحاجات اللي انتوا عارفينها كده، المصبط الكيك. انا طبعا والجاتوهات والسمبوسك كل حاجة. والكنافه كل حاجة. والقطايف وصابع زينب ورجلين زينب ورموش الست وحاد الست كل حاجه. انا دلوقتي بعتبر باكل وجبه واحده، انا ما بفطرش الصبح، بشرب القهوه مع ممكن مع طبعا السجاير اخبارها ايه؟ انا كنت عند الدكتور بتاع بتاع الانشورنس. قال لك ايه؟ لا كنت عند الدكتور. انا يعني كل شويه عاوز اعمل تحليل عشان اطمن واقعد بوريه للدكتور، وانا بديت اعرف اقرا التحاليل. فرحت لدكتوري عشان اعمل التحليل الشامل بتاعي، عمل التحليل قال لي ما شاء الله كل حاجه عندك كويسه. ما عدا كله تمام، ما عندكش اي مشكله، بس السكر عالي. التراكمي عالي؟ التراكمي عالي والسكر. التراكمي بتاعك وصل كام دلوقتي؟ التراكمي هو كان واصل بارقام صغيره 18. 18 التراكمي 18. والسيرم بقى اللي هو العادي اللي هو الارقام الكبيره بقى العادي كان 10 100 يا عم. لا الارقام الكبيره ما اعرفش اصنعها في رقم صغير. الارقام بتاعتكم اضربها في 18 بقى. 10 يعني لا التراكم اللي هو الاي 1 سي اللي هو كل 3 شهور. ايوه ده كام؟ ده اللي كان واصل 17 او 18. هو ده اللي انا عايزه. هو ده اللي كان واصل 17 عشرات. وانت كويس؟ زي الفل. حلو. هو بقى بتاع البطنه زعلان من الرقم صح؟ فانا قلت له ايه بقى؟ ورد لا احكي بقى الموضوع من اول تاني. قول لهم انا سكري عالي. وهو تحليلي بقى تحليلي كامل كله زي الفل. قال لي انت سكرك التراكمي عالي جدا، احنا لازم ناخد ادويه ولازم اللي انا قلته له. ودي حاجه في حق يعني مش هتاخد. هو قطع. انا بعمل تحليل بتاعي دوري عشان دوري وعشان وعشان اشوف اطمن واوري للدكتور. الكلمه دي هتضايقني، انا مش عايز اسمعها. إيه؟ لان مفيش تحليل بيطمن. انا فاهم انا فاهم. امال ايه اللي بعمل تحليل عشان اطمن؟ مش فاهم الجمله. يعني. لا انا عاوز اقرا التحاليل. طب اقراها. خلصها التحاليل، تحليل زي الفل، سكري التراكمي 17 ولا 18، وقال لي انت لازم تاخد ادويه ولازم نغير الدواء ولازم طبعا ما تاخدش ادويه اصلا ولازم نغير الدواء. قلت له على فكره يا دكتور يمكن انا موضوع عشان انا بشرب سجاير. قال لي يبقى لازم نغير السجاير، لازم تبطل السجاير، هو ده السبب. يبقى انت اشتغلته. عشان ايه؟ انت بتحط له سبب عشان يلعب عليه، لان هو ما عندوش سبب. ده اللي وصلنا ليه الدكتور ضياء. انا كنت لسه بقول الكلام ده النهارده، انه انه انه فهمنا ووعانا، وبقى ينقل العلم ده اللي هو بينقله بسهوله وبسلاسه عشان احنا نفهمه. فاحنا بقينا نقدر نتكلم بقى مع الدكاتره. الدكاتره ما بقومش هم بالنسبه لنا، ربنا ما بقاش هو اهل الذكر اللي احنا ما نقدرش نتحاور معاه. لا بنتحاور معاه وبنتكلم معاه وبنتناقش معاه وبنشتغل. ايوه احنا بقينا عارفين. دي اهم حاجه بنشتغلهم. ده اللي مضايقهم بالظبط، ان بقى الشخص العادي. يعني انت راجل مدير اتش ار صح، ودراستك ملهاش علاقه بالطب طبعا صح؟ طبعا طبعا. دلوقتي بقيت وعزه نفس الكلام، دلوقتي بقيت تعرف تفسر العرض. وتفهم المشكله فين صح ولا مش صح. ودخلت مره في مجادله في الـ في الـ في الفيسبوك، كان في واحد من الدكاتره بيتكلم على الدكتور ضياء وبيقول حاجه على الضغط، فقلت له يا دكتور كتبت، قلت له يا دكتور هو ده عرض ولا مرض؟ وده جاي ما ردش عليا، فقلت له لو انت قادر قابل بس الراجل ده لايف، وده اللي انا متاكد منه، قلتها للدكتور، ما حدش هيقدر يقابله لايف، مستحيل حد يقدر يقابله لايف. لسه كنا بنتكلم في الموضوع ده النهارده. دلوقتي بتقيس سكر انت؟ ولا بقيس سكر. ولو قلته 700 هتعمل ايه؟ هتزغرط. انا مبسوط لانه طول ما السكر عالي انا مبسوط، مخك هيتغذى، عضلاتك هتتغذى، شبكيتك اتحسنت على السكر. وعشان كده النقطه راحت اللي كانت سامعها، النقطه اللي في عينيك راحت الشبكيه، العين كانت عاوزه، محتاجه سكر، محتاجه اسيتون. بالظبط. العين والمخ هيتغذى على ايه؟ سكر اسيتون اتش دي ال ال دي ال، ده الغذاء بتاعي كلاس الاكسجين. فدمك لما يوصل بضغطه يغذي دول ومع الموارد. بالظبط. لكن انت بقى وطيت السكر عن اللي انا عايزه، خليته بدل 700 300. مين اللي هيجوع؟ خلاياك. الخلايا. مين اللي هيعجز؟ الخلايا. شعرك يقع ويكتكت ويبقى وولي هير ويجي لك سرطان، ويجي لك في الاخر سرطان. الخلايا عجزت، محتاجه خليه جديده ما بتموتش. اطلع السرطان دلوقتي يحميك برضه، لكن هو طلع في حته مضايقاك، دي قصتك انت، انت اللي اضطرتني اعمل كده. زي ما تقعدي تضربي في واحد لحد ما ضعفتيه، هيقوم عامل لوكيميا كبيره ومديالك في وش. انا حلو يبقى بوليتيكال ديسيجن هنا، مش هخش عليه سيرجيكال غلط، ولا اضربه بكيماوي. الجسم البشري اذكى من هو يتضرب، واذكى من هو يعمل حاجه تضره. السكر تخليق الجسم مش اكل. مش اكل يا ياسر. انا التجربه الثانيه اللي عجبتني عندك يوم ما فتحت بالمشرط وما خدتش مضاد حيوي. الحمد لله. وخرجت الحمد حسب لله. الطلب وسبت السكر عالي عشان تلحم. الحمد لله. السكر العالي يخلي جرحك يلحم، كسرك يلتئم، بشرتك تتحسن. هم فاهمون العكس. انا كانوا دايما بيقولوا لي خلي بالك على نفسك لما كنت باخد الادويه والانسولين والمليونين حبه اللي انا باخدهم، انك انت لو اتعورت او حصل لك اي نزيف مش هتلحم. صح. غرغرينا. قلم سكري انت، قلم السكري ومؤهل الجلطات. انا مأهلك نفسيا انت هتموت اصلا دلوقتي. شرينك بتقفل. وده نفسيا كان بيحصل. صح. كنت بتدوخ؟ كنت بتصلي وانت قاعد ولا كنت بتركع بتسجد؟ لا لا لا الحمد لله كنت بركع، بس لما كانت ركبتي، ما هو انا كان عندي بقى مشكله في رجلي، ركبتي كنت لازم افضل قاعد. دلوقتي انا بقيت انسان طبيعي. عندك لا الاول ايام زمان. ايوه انا بقول يعني كان قبل النظام. طبعا تتابع النظام. طبعا كانت ركبتك ما بتصليش منها. طبعا طبعا طبعا طبعا. صح. ما كنتش بقدر اعمل رجلي كده. يعني رجعت شباب يعني؟ مبسوط يعني؟ ايوه مبسوط. زي الفل. في احلى من كده والله العظيم يا جماعه، مش احسن من كده. الحمد لله. اكل سهل وصحه احسن ومفيش جوع. ومفيش جوع، انا باكل مره واحده بس. وطاقتك حديد. بتنام قليل؟ قليل. بنام 4-5 ساعات دلوقتي. وبقيت اليوم ونشيط طول اليوم وزي الفل، وبصحى الصبح بدري. على فكره ياسر معانا فينا في دبي بقاله فتره محبوس وما بينامش تقريبا. من المحبوسين. خد معايا معايا. ما بينامش بينام قليل وبيصحى كتير وفايق. صح. وانا شفت دفاعك عني، انا عمري ما شفته على فكره، انا اول مره اشوفه امبارح او اول على صفحه من الصفحات. ده عشان ايه؟ ده عشان انا مؤمن بيك، بس انا مؤمن بيك ومؤمن برسالتك. بس هو ده اللي انا عايزه. يبقى الناس اللي معايا مش متابعين. ده اخواتي. طبعا أهلي. العيله دي عيله كبيره. دي عيلتنا. دي عيله كبيره. دي عيله كبيره. وانا قلت لعزه مره خلي بالك من ياسر لان انت سوبرفايزر عليه. أيوة. ليه عزه بقى سوبرفايزر عليك؟ عشان هي عندها بقها مش اهم حاجه غيرك انت بقى. ايوه صح صح. احط صوتك افضحك القديمه. ياسر يا جماعه كان حاجه ايه؟ بص عارف انت فيلم انكل زيزو حبيبي اللي هو عبد الدرفيل؟ حاجه كان حاجه كبيره. ايوه 25 كيلو ومصوره عامل كده لورا كده، فاهم؟ ياسر بقى حاجه تانية خالص. نشاط شباب، قوه حيويه. الناس دي اهلي، الناس دي لما انا جيت وعرفوا ان انا في دبي هنجي لك وجايين لي من مين؟ من جميره يا باشا، مشوار. وياسر يجي اقسم بالله اقول له معلش ياسر مزنوق في الحته الفلانيه، مزنوق هتاخر يستنى، ومش زعلان، عارف ان ضياء مش قاصد منها حاجه، احنا اخوات وفي الله وربنا بينصرنا بدعواتكم.